لا مو واضح تسجد كنازل الرب. اللهم إلا إذا كان مثل حولها أحد، إذا كان حولها أحد يكون مثل في انفتاحها هذا يكون فيه فتنة، هذا شيء ثاني. هذا حتى ما هذا كلام الفقهاء، كلام الفقهاء رحمه الله رحمه هذا، أما ما في مجافاة أبدا للمرأة لا في الركوع ولا في السجود، ولكن مو صحيح. الصحيح أنها مثل الرجل، الصحيح أنها مثل الرجل إلا بدليل. لا لا تقول وقعت يدي على رجلي وهما منصبتان. هل هو الظاهر؟ هل هو الظاهر؟ نعم. الركبتين ما أعرف في ذلك السنة هل تفرج، ولكن الظاهر ما تفرج، الظاهر ما تفرج ما ترمى، لأن هذا أثبت في السنة، لأنك إذا رميتهم تتعب جدا، فلا يمكن تستقر الاستقرار التام إلا بالتفريج. وذكر الفقهاء أنه يفرج لك، بس ما سنة ما أعرف في هذا السنة، الفقهاء ذكروا أنه تفرج. ما يقال لا، ما يقال هكذا، لأن هو لازم، لأن طرف الرجلين يختلف عن الركبتين، فليس بلازم. نعم. أي نعم. صحيح، تبقى الساقان من حلفتين من بعد، لكن ما دام عندنا ظاهر في عائشة هذا هو مقدم على الاستنتاج. ما أعرف هذا، إذا وردوا بصح فهذا يكون دليل لما قال الفقهاء، يكون دليل لما قال الفقهاء. والأصابع أيضا تفرد وتجعل وجوهها إلى القبلة، تفرد وتجعل وجوهها إلى القبلة. وعن ابي حميد الساجي رضي الله عنه في صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله العظيم، قال: واذا سجد فرج بين فخذيه. تعجلنا الحقيقه، واذا سجد فرج بين فخذيه، ايش؟ غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. رواه ابو داود. عندكم تعليق عليه؟ شو محمد سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. زين، إذن يستحب تفريج بين فخذيه، لكن قول المؤلف والقدمين الحديث لا يدل على ذلك. الحديث لا يدل على ذلك. يقول: إذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه، لأنه إذا حمل بطنه على شيء من فخذيه معناه ألصق البطن بهما، وهذا خلاف ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعله. وعن أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد

كيف تكون أصابع اليدين؟ مضمومة، يعني يضم بعضها إلى بعض وتكون متجهة إلى القبلة. في السجود كل كلام معها في السجود تكون مضمومة بعضها إلى بعض ومتجهة إلى القبلة. وفي الرجلين بالعكس يفرق بين الأصابع ولكن مع ذلك تكون متجهة إلى القبلة. ولهذا قال بعض العلماء ينبغي أن يتحامل على القدمين، مش لأجل أن تتفرج، لأجل أن تتفرج، لكن ليس في هذا أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن التحامل يشغل الإنسان، ونتحامل ويضغط على الأرض هذا لا شك أنه يشغله، بل نقول يضعهما، لكن بمجرد ما يضعهما الإنسان ستكون متفرقة، ستكون متفرقة. طيب بقينا بالنسبة للبطن، ذكرنا إن الأولى أنه يرفع النفخذين، ولكن هل يمد الظهر ولا لا؟ أجاب لا يمد، لأن الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه كان يمد، بل إن صاحب الفضائل ذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلو إذا سجد، يعني يرتفع، وهذا هو المشروع في السجود. نعم. الوقوف الظاهر تفتح لكن فتحا طبيعيا، اي بس هذا انا عند ظاهر حديث عائشه، ظاهر حديث عائشه، لانه ما يمكن ان اليد تقع على القدمين، لان تكون وقعت يدي على قدمي وهما منصبتان، الا اذا صار من تلصقا، لان الكف ما يتسع القدمين مع التفريق. هذا اللي اذهب اليه هذا الحديث، وان كان خليه طبيعيات وما يشرع لا هذا ولا هذا، ما نامر الانسان بان يظن ولا نامره بان يفرق. في شيء يمكن البحث فيه بالنسبه لهذه السجود؟ نعم نعم، هذا صار في السجود ترى وتوجه الى القبله، يضم وتوجه الى القبله. لا ما يعطل إذا حين ارتفع بعضه، لا لا السنة أن يبقيه على الأرض كله. إيه لا كذا هنا لا نحن ما في الصوبة، ما في الصوبة، لأن هذا مفصل، مفصل دوار. لا أصف بعض الناس في التفريج تجد حتى يبعد يديه أيضا عن هلو من كبير، يبعد بحيل ويلزم من هذا أن يكون مثله، يلزم من هذا أن يكون هكذا. لكن إذا وضع الإنسان وضع طبيعي على هلو من كبير أو على وزن الجبهة يفرج، يمكن يرى الوجه ويرى الوجه ويرى الوجه. الظاهر من الإبهام لا يبقى طبيعية، طبيعية لأن حقيقة كل شيء ما ورد في صفته شيء فهو باطن على طبيعته. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم التي خرجت عن الطبيعة يظنونها كتفريق الأصابع في الرجلين، لأن قد وردت الصفة فيها. بعض أعضاء السجود، نعم، حلو المنكبين هذا المنكب، بما أن تكون اليد محاذية للمنكب. نعم، على وزنه بالأسفل إذا سجد يخليهم على حل المنكبين. نعم، ما تتقدم إلى الجبهة ولا تتأخر إلى السجد. وعلى الجانب الظاهر إذا أخذنا بهذا الحديث مطلقا، كنا أيضا حتى على الجانب ما طلع عن المنكبين. طيب بالنسبة لوضع الرأس، هل يقنع رقبته ولا لا؟ ولا خلى طبيعي، لأن بعض الناس يحصل الجبت إذا سجد يحصلها، وبعضها يخليها مستقيم. هذا أيضا يقول الأصل أن يبقى كل شيء على طبيعته ما لم يرد فيه نص، ما لم يرد فيه نص يقولون على الطبيعة. فالإنسان إذا سجد ممكن جبهته، بعض الناس يهسر رقبته حتى أنه تشوف قال من هكذا رقبته، وبعضهم لا يقيم الرقبة بناء على أن الظهر محتوي بمعلوي. يقول هذا هو الأصل، قال هو الأصل حتى يرد لنا ما يدل على خلاف ذلك. لا سيح يتمكن لأنك لها صارت بعد. نعم، وعلى كل حال العمدة بالحقيقة العمدة الأصلية جهة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما سأل في الحديث أشار إلى أنفه إشارة، أشار إلى أنفه إشارة. ولكن إذا حصرت واعتمدت على الأنف كثيرا يمكن أن يشغل، يمكن يشغل، فالظاهر أن يبقى على ما هو عليه، بس لا بد من التمكين مثل ما أشار إلى خالد، لا بد من التمكين. وأما قومي حصر رقبته حتى تتبين أنها كالدرجة بالنسبة لظهره، فهذا خلاف الأصل. إلا في الركوع فقط، إلا في الركوع المصري نور. على شيء متبعة على الأرض، يعني قال على سرير مثلا، لو صلى على سرير يزي، لكن لا بد من مكن جبهته وأنفه، لا بد أن يمكن جبهته وأنفه. مثل لو صلى بالطائرة الآن يجوز ولا لا؟ يجوز، مع أنه على الهواء، مع أنه على الهواء. والفقهاء رحمه الله قال لو صلى على أرجوحة ما صح، لكن الفرق بين الطيارة والأرجوحة راح. الأرجوحة كلما أراد أن يمكن جبهته نزل وهربت منه، لكن الطائرة ثابتة، وكذلك السفينة أيضا ثابتة. لكن يقول بعد السفينة ما تصل لأنها على ماء، الطائرة إذا كان الإنسان الذي يأتي بالواجب ثم يجوز ولو بدأ بالضرورة، إذا حل عنه، إذا كان الذي يأتي بالواجب ثم يجوز بدون ضرورة. الفرض والنفل، يعني لو فرضنا أن الطائرة واسعة يتمكن الإنسان من القيام والركوع والسجود إلى القبة، فهذه جائزة ولو بدون ضرورة. وقد ذكر لي أن بعض الطائرات الإندونيسية إن فيها مكان في الخلف، مكان يتسع لستة مصلين، وأن هذا المكان يتجه دائما إلى القبة، فيه رمان بلي يدور، لو انحرفت الطائرة ينحرف هو إلى جهة القبة مثل البصرة. نعم، وأنه جعل للمصلين يذهبون إلى هذا المكان ويصلون فيه، فمثل هذا يجوز ولو بدون ضرورة. أما إذا كانت الطائرة ما تمكن فيها إما من استقبال القبة وإلا من الركوع وإلا من السجود، هذا في النفل لا بأس به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على راحلته حيث توجهت به. وأما في الفريضة فلا يجوز إلا للضرورة، والضرورة هي خوف خروج الوقت. إذا كان يمكن أن تصلي ولو أن تضم الصلاة الأولى إلى الثانية إذا كانت تجمع إليها، فإنه يجب الانتظار حتى تبدأ الطائرة وتصلي. فهذه يعني الواجب منها ما يسمى سجودا على الأعضاء ذاته إن شاء الله، على الأعضاء ذاته هذا الواجب، إلا ما ورد النهي عنه في مسألة انبساط الكلب، فهذا يصير حرام، يكون حراما. إذا خاف فوت الوقت فإن يصلي في الطائرة على حسب حاله. أولاً يسأل أين الاتجاه فيتجه إلى القبلة، ثم يصلي قائماً لأن القيام ممكن كذا أم يمكن؟ لا لا لا لا، إذا صارت مستمرة من بينهم. ثم يجب أن يركع لأن الركوع ممكن، أما السجود فهو لا يمكنه. إذا أراد أن يسجد يجلس ويولي بالسجود بظهره ورأسه، لأن ممكن أيضا الظهر والرأس إن كان ما يمكنه، ولكن حسب الطائرات العين عارف يمكن يولي بالظهر. لكن لو فرض أنه ما يمكن أن المقاعد يوصل بعض الظهر فهو يولي برأسه. نعم أنت يجب عليك أن تكون حرف لقبة، يجب عليك أن تكون حرف لقبة. فما هو كان القبلة الشمال والقبلة جنوب، معنى لازم تصير أنت مخالف للقبلة، أو يتجه الشمال ويزل الغرب ولم تجي الغرب. إذا كنت ما تدري اسأل الربان، اسأل الربان وقل له مثلا متى في الوقت الذي يتجه فيه إلى الشمال لمدة ربع ساعة. يعني كذا عرفت أنه في مثلا ينحرف الخط إلى الشمال لمدة ربع ساعة أنت ممكن تحدد ذلك. لا، الواجب يتجه للجنب ويصلي حسب المستطاع. لا، السنة الأمر وافق له، المصلي على حسب حاله أو اتجاهه جهة القضاء أو الطائرة. لا، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما ذكروا أن الرسول كان يصلي على بعيره الغير عنهم راسا عليه المكتوب. لا ما استطعت، إن وجدت من يهديك إلى القبلة وجد عليك وإذ لا فانتحر. يسقط بالعجز عنك كل الشروط، تسقط بالعجز عنك. لكن هي إشكال في بعض الأماكن بالنسبة للقبلة في محل في الولايات المتحدة. إذا نظرت إلى الخارطة المكورة هذه الكورة وجدت أن أقرب إلى مكة إذا اتجهوا إلى الشمال الشرقي، وإذا نظرت إلى الخارطة المبسوطة هذه وجدت أنهم إذا اتجهوا إلى الجنوب الشرقي هو أقرب. فأين يتجه الإنسان؟ الأولى الكروية، لأن هي اللي تمثل حقيقة العالم، لتمقوا حقيقة الأرض. ولذلك كانوا بالأول يتكلمون معنا عن الموضوع، كانوا بالأول يتجهون إلى جنوب الشرق نظرا إذا أنه أقرب بحسب الخارطة المسبقة، ثم بعد ذلك قالوا ما ممكن. قالوا إذا أردتم أن تعتبرون شوفوا حقوا لراء. والعجيب أن هذه القدرة يتجهون هذا الشمال الشرقي، ثم بعدين بالنسبة لخط الطائرات تعود إلى الجنوب،

الماضية. فما رأيكم الآن بين هذه الأقوال الأربعة، أيها أقرب إلى الواقع في هذا الحديث؟ ها؟ إنها ساقطة سقوطة يعني. طيب إذا قلنا إن الراجح السقوط، ماذا نقول بقول الرسول عليه الصلاة والسلام خذ هذا فتصدق منه مع أنه عاجز؟ يعني معناه كان تقول أنت إن الراجح الأخير، إن إذا كان الوجود قريبا فإنه تجب عليه، وإذا كان متأخرا فإنها لا تجب عليك. طيب إذا قلنا بهذا القول، هذا القول الحقيقي جيد، لكن بس ترد عليه ما له ضابط، إلى متى نقول؟ إذا قلنا يوم قال لنا الطائر وش دليل، إذا قلنا ساعة يقول وش دليل، إن قلنا سنة هذا الحديث جيد ومعقد طيب لبعث، يعني إن وجد في الحال ويمكن أن يتخلص صاحب هذا القول فيقول إن وجد قريبا عرفا وإن حده إلا بالعرف. إذا قال الناس الآن إلى الآن وهو لا يزال نادما على ما فعل وآثار المعصية عليه فإنه يجب عليه، إذا كانت أضبط عرفا بحيث أنه ما ينسب هذا الفعل إلى فعله لتباعد ما بينهما فإنها تسقط، يعني يمكن أن يتوجه القول على هذا السبب. طيب والذي يقول لا تسقط ولكن يجوز أن يكون الإنسان مصرفا بكفارته إذا أدى عنه غيره؟ طيب هذا يمكن رده بأنه قال أهل هذا الرجل هل يبدون سكينة مسكينة؟ نعم طبعا ما يبدون سكينة مسكينة، هو الظاهر يعني الظاهر أنه ما يبدون سكينة مسكينة، ولهذا قال أطعمه أهلك أطعمه أهلك. لا ما ينفع أن يكرر على واحد، أي ما يمكن يكرر على واحد، لازم ما عدد. طيب لكن لازم من إطعام 60 مسكينة، فهل أهل كان 60 مسكينة؟ نعم قال أطعمه أهلك، هي ما قال تصدق به، قال تصدق به بالأول، فلما قال على أفقر مني قال أطعمه أهلك. هو الظاهر ظاهر أتى في الحال، نعم ولذلك هو جاء ينفزع يقول يا رسول الله هلك، وفي رواية احترق كل هذا اللي قالوا رسول على سلجون دراسة من هذا، قالوا أنه جاء ينتف شعره ويضرب حده ما أشبه ذلك، هل ما جاءت لك يمكن أحده ضعيفة، لكن هم جابوا مثال علشان أن الأوصاف الطبية ما تقدر بحكم. نعم حقيقة أنا والله أعلم يبدو لي أن الراجح أنها تبقى بذمة نفسه، يبدو لي أن الراجح أنها تبقى في ذمته، وأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام أطعمه أهلك ليس معناه أنه صرف لكفارته، بل المعنى إن حاجته الآن مقدم على الكفار، لأن الكفارات ما تجب إلا إذا كانت فاضلة عن قوت الإنسان، تمام الحج ما يجب إلا إذا كان فاضلة. فلما علم الرسول عليه الصلاة والسلام إن هذا الرجل محتاج إلى نفس الطعام حاجته أبدا من الكفار، يعني لو فرض الإنسان عنده قوت عياله وعليه كفارة، هل يقول يجب عليك أن تحرس قوت أولادك؟ ما يجب، فالذي يظهر أن الكفارة باقية في ذمته،

قالوا إنه في مكتر نفعه 16 صاع، وبعض قال 15 صاعا، وخمسة عشر صاع إذا جعلنا لكل واحد منهم يصير 60 صاع، نعم، وخمسة عشر صاع إذا لم نقدر، لأن الصحيح ما يحتاج للتقدير، الصحيح أنه بدون تقدير. 15 صاع أعتقد أنه يصير 60 صاع يأكلون. اللهم إلا إذا جاءوها مثل سنة الجوع ولا شيء، هذا شيء طالب. نعم، الآن لو نجيب لكم حينتم حول 30 يوم، نعم، لو نجيب لكم 5 أصواع من 15 صاع من التمر تأكلون ولا لا؟ ها؟ ما يأكل. جرب. نعم. هنا. هنا. هذه اختلف فيها أهل العلم، لأن الله سبحانه وتعالى في كفارة الظهار ذكر وجوب عتق الرقبة قبل التماس، وصيام شهر المكتبين قبل التماس، وإطعام 60 مسكينا ما قال من قبل التماس. فمن العلماء من بالنسبة للظهار، لا، إذا نعم، إذا قلنا بأنها تبقى في ذمتك ويبقى ما يأتي زوجته حتى يجي، الضرر يمكن إذا صار ضرر يقدر يتسلف ولا يشتري دين ولا ينهي الموضوع. ولا المذهب نعم، المذهب يبكى ويشترطون من قبل التماس. نعم. يمكن من عجزها الجسدي أو من ما يستطيع من أجل الشهوة. المهم يقول لا أستطيع. في هذه الحال هل مثلا لو كان إنسان وقع منه هذا الأمر وقلنا له صم شهرين متتابعين، طبعا الرقبة ما نقول لأنه ما في رقبة، لكن نقول صم شهرين متتابعين قال ما أقدر، نلزم عليه ولا لا؟ ما لزم عليه. نعم، حديث الإعلان ما لزم عليه والقرآن، لأن اللي بحاسبه على ذلك هو الله، حتى لو رأينا أنه جلد وشاب وقوي ما لزم عليه. إذا قال ما أستطيع نقول كيف، وما لكن لو قال ما أستطيع الآن لكن بشتى يمكن أستطيع، يجب عليه أقل للشتاء. نعم، يجب عليه أقل للشتاء، ونقول أحنا إذا كنت أستطيع في الشتاء فأقل في الشتاء. إذا قال ما أستطيع أبدا فإنهم نقول حينئذ ما نلزم، لو رأينا أنه جلد وشاب وقوي لا نلزمه، هذا أمر فيما بينه وبين الله، مثل كل العبادات الإنسان مؤتمن عليه، إلا إذا علمنا أن الأمر على خلاف ما قال. لو قال إني أديت مثل زكاتي لفلان، نعم، وجينا فلان قلنا هل أعطاك زكاة؟ قال لا، حينئذ نكذبه، وإلا فالأصل أن الإنسان فيما بينه وبين الله مؤتمن على عباداته. نعم، إيه نعم، ماذا كان كلام شهرين متتابعين في صيام رمضان؟ أولا إن هذا شهرين متتابعين وهذا شهر واحد. الثاني إنك لاحظ إن الإنسان إذا صام مع الناس أهول بكثير، ولذلك في بعض الناس الآن تبلشنا تقول لازم تبتات حقوق علشان تصوم مع الناس. لو أنه إذا قلنا يا حالي فيه ضرر ويخلف العادة وكذا كانت ولا أنتم تقولوا أنه حرام ما نفعل، قلنا سمي الحرام ما يهم. نعم، فعلى كل حال فرق بين الإنسان اللي يصوم مع الناس واللي يصوم وحده، رقم بعيد. لا لا نعم، لا كيف إذا يقع ما أعلم منه، إذا كان ما أستطيع يقول ما أستطيع، ما أستطيع. يعني ها يعني تقول إيه؟ إذا كان من يشق عليه نفسيا إيه؟ ما يكفي هذا، لا بد أن لا يستطيع من حيث البدن، لأن لو أن لو لو لو قلنا بأن تفويض الاستطاعة إلى الأمر النفسي نعم، لكن حتى الإنسان الذي بعض الناس في رمضان تجد نفسيا ما يبدأ ما هو جسد، هذا ليس بس بعض نعم. ما هو الرسول لا صدق بهذا عن الكفارة ما فيها شك، أنت صدق بهذا تطوعا نعم نعم أما المذهب فيجب عليه الكفار، يجب عليه القضاء والكفار. هنا أما على القول الثاني ما أدري إيش في الجواب. هذا في الأمور المحرمة، أما الأمور الواجبة فلا تفق في هذا القائد. أين؟ هذا التفق واجب. الأمور التي يطلق فعلها لا بد من فعلها، لكن إذا كان قد فات وقتها وهو جاهل فلا يمر بها. المحرمة لا يؤخذ بها بالجهل والنساء والإكراه. المحرمات ليش؟ لأن الأمور الواجبة